أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن أركان الحج، كذلك تكلمنا عن الواجبات في الحج وكذلك في العمرة، وهنا المسنون بدأنا فيه في المرة السابقة، المسنون في الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في ثلاثة الأشواط الأول منه والاطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمل. هذه من الأشياء اللي هي سنن من السنن في الحج وكذلك في العمرة بعضها يعني. فهنا المسنون في الحج المبيت ليلة عرفة، أن يبيت الحاج ليلة عرفة بمنى، فالسنة ذلك، لكن مع الزحام أو مع عدم القدرة على ذلك فلا شيء عليه لو أنه بات هذه ليلة في عرفة أو بات هذه ليلة في مكة، لكن الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت هذه الليلة في ليلة منى في منى. طواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، طواف القدوم يعني الذاهب للحج مفردا، الطواف الأول الذي يطوفه طواف القدوم، الذاهب قارنا فالطواف الأول طواف القدوم، الذاهب معتمرا هنا الطواف الذي يطوفه أولا هو طواف العمرة. ففي هذا الطواف الأول يسن فيه الاطباع ويسن فيه الرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه. يبقى في الطواف للقدوم الرمل، وذكرناه أنه يسمونه الرمل أو يسمونه الخبب، وهو المشي بشيء من السرعة على هيئة الجري كأنه يجري، يعني شيء من السرعة في الطواف في ثلاث أشواط الأول فقط من طواف القدوم. لكن بعد ذلك في طواف الإفاضة لا رمل ولا اطباع فيه، كذلك إذا كان في طواف الوداع لا رمل ولا اطباع في ذلك. طواف الإفاضة يكون الذي يطوف غالبا يفتدي لبس الملابس القميص أو غيره غير الإزار والرداء، وقد يكون لابسا ذلك، فإذا لبس الإزار والرداء لا يلزمه الاطباع في ذلك ولا يلزمه أيضا الرمل في ذلك، إنما هو طواف القدوم الذي فيه ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ، وقال ابن عباس فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، جعل الرداء، رداء اللي هو البشكير الكبس فوق المنكبين، جعل الجانب الأيمن منه تحت إبطه وجعل الطرفين على الجانب أو على المنكب الأيسر. قال ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا في طواف القدوم فقط، أما إذا انتهى من الطواف أراد أن يصلي أراد أن يسعى وكل هذا يرجع البشكير بتاعه والرداء مرة أخرى على عاتقه. في حديث جابر قال حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه، قال استلم الركن أو الحجر الأسود فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، من ضمن السنن أيضا التجرد من المخيط عند الإحرام، قد يتجرد قبل ذلك، يجوز هو حيحرم من المدينة مثلا من أبيار علي ذي الحليفة، فلعله في المدينة يخلع الثياب بتاعته ويلبس الإزار والرداء وتوجه إلى أبيار علي، وهذا عند إحرامه، وقد يؤجل هذا لغاية ما يكون عند أبيار علي فيريد يحرم من هنالك. المدينة لن يحرم، لكن قد يلبس لبس الإحرام هنالك في المدينة، ودا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كأنه لبس الإزار والرداء وهو في المدينة، ولما توجه عند ذي الحليفة كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من هناك. فالغرض أنه التجرد من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، يبقى عند الإحرام السنة هنا عندما يريد أن يحرم، إذا فعل قبل ذلك قبل أن يحرم قبل أن يلبي لا شيء في ذلك. لبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، الإزار والرداء هذا من الواجبات، هو يلبس إزار ورداء، لكن أبيضين نظيفين هذه من السنة، قد يكون الإزار مش مغسول وهو نظيف لا شيء إن هو يلبسه. قد يكون متسخا ولم يغسل يجوز له أن يلبس طالما أنه طاهر، لكن السنة أن يكون أبيض وأن يكون نظيفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وليحرم هنا هذا أمر من المستوصف، وليحرم في إزار دل على الوجوب، أنه يلبس الإزار. لا يجوز أن يستغني عن الإزار بالسراويل مثلا ويلبس الإزار إلا المضطر والمحتاج، فيلبس السراويل على ما ذكرنا، ويلبس الرداء يغطي المنكبين، يبقى هنا الإحرام في إزار ورداء ونعلين. هل هنا واجب هذه الأشياء الثلاثة إزار ورداء ونعلين؟ لا، ليس واجبا. الواجب الإزار فقط لستر العورة، لابد من ستر العورة، لكن لا يجوز له أن يلبس الشيء الذي فصل على بدنه، أي شيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يلبس كذا ولا كذا ولا يلبس شيئا مفصلا عليه، إنما أن يحرم. فرض من أحرم في الإزار فقط وما لبس رداء، هل يأسم لذلك؟ لا يأسم، ولكن ليست هذه هيئة الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك فرضنا حج حافيا، مش هيلبس نعل في رجليه، لا شيء عليه، ولكن الأفضل أن ينتعل حتى يكون سهلا عليه أن يتم المشي ويتم. الحديث: لا يزال الرجل راكبا من تعل. الإنسان لابس نعل كالراكب، الراكب سهل عليه المشي، كذلك المنتعل يسهل عليه المشي. الحديث: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، التلبية يعني من ضمن السنن، أنه إذا أحرم من ساعة ما قال لبيك حج لبيك عمرة لغاية ما يخلص الحج بتاعه وهو يلبي، من أول التلبية لغاية ما يستلم الركن الحجر الأسود في العمرة وهو يلبي. لكن فرضنا لبى شوية وسكت، لا شيء، لكن الأفضل أنه يكسر من التلبية، إذ أنه يعني أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك، أهل بمعنى رفع الصوت، وكأنه مأخوذ من الهلال، من كانوا إذا تنادوا ليروا الهلال رفع أصواتهم، رأينا الهلال، أهل الهلال، ظهر الهلال، فأخذ من ذلك أن أي رفع الصوت بإشعار بشيء يكون إهلالا على هذا المعنى. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان يهل دبر الصلاة صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، فيهل معنى يرفع صوته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هنا أهل أي رفع صوته بالتلبية حين استوت به راحلته قائمة. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع اللي هي المزدلفة إلى منى، يبقى الفضل بن عباس كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته من المزدلفة في نفله إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه من السنة أنه يلبي في انتقاله من مكان لمكان، في علوه على شيء، في نزوله من شيء، من السنة التلبية، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. هذا عن ابن عباس رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده ضعيف، إنما هو ثابت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا، يعني هذا موقوف على ابن عباس أن الذي يذهب بعمرة يفضل يلبي لغاية ما يستلم الحجر الأسود، ثم بعد ذلك قد يلبي وقد يتشاغل بأي شيء من الذكر من الدعاء ونحو ذلك. يقول: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. من ترك ركنا، الأركان في الحج المتفق عليها ثلاث أركان والرابع مختلف، لكن الجمهور على أنه ركن، يبقى الذي يترك ركنا لابد وأن يأتي بهذا الركن، يبقى قالوا في أركان الحج الإحرام بمعنى النية، يعني الركن الثاني الوقوف بعرفة، الثالث والرابع الطواف والسعي. في العمرة أركانها شيل منها الوقوف بعرفة، يبقى الإحرام، الطواف، السعي اختلفوا فيه على ما قدمناه. من ترك واجبا فعليه دم وحده صحيح. من ترك واجبا من واجبات الحج، ايه من واجبات الحج؟ زي ايه الواجبات؟ الإحرام من الميقات، من دي بالترتيب كده، الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. طيب بعد ما أحرم في ايه بعد ذلك؟ من الواجبات هيجي في يوم عرفة، يأخذ في يوم عرفة لغاية الغروب، لكن الوقوف نفسه بعرفة هذا ركن من الأركان، الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من الواجبات. طيب خلص عرفة بعد كده حينفر ويذهب إلى المزدلفة، في واجب من الواجبات وهو المبيت ليلة المزدلفة إلى نصف أو بعد نصف الليل أو إلى الفجر على ما قدمناه. خلص المزدلفة توجه إلى منى، هيكون من الواجبات رمي الجمرات، من الواجبات المبيت في منى، يبقى هذه من الواجبات. بعد ذلك هيكون فيه الحلقة أو التحليق، رمي الجمرات قلناها، الحلقة أو التقصير، بعد ذلك سيكون طواف الوداع، السبعة الواجبات اللي تقدم. يبقى هنا اعرفها بالترتيب كده تحفظها. يبقى من ترك واجبا فعليه دم وحده صحيح، من ترك واجبا فعليه دم. يبقى اللي ترك واجبا من الواجبات، يقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم، هذه المناسك التي ذكرناها اللي يترك شيئا منها فعليه دم، إلا إذا كان شيئا يقدر أن يأتي به. يعني فرضنا ترك حلق شعره، ما حلقش شعره، وبعدين لما رجع إلى بلده يتذكر يعمل إيه؟ يحلق شعره. يبقى على ذلك الحلق ملوش مكان مفروض انه نقول هذا، لكن يتدارك، يبقى ملوش دم ولكن عليه ان ياتي به. قال وهو مقيس على دم الفوات، يبقى هنا الذي احصر وفاته الحج عليه الدم، كانه ترك اعظم الواجبات اللي عليه، ترك الحج بإساءة أو بنسيان أو أنه فاته يوم عرفة، يبقى هنا الإنسان الذي ترك الحج أو اللي تحلل بعمرة، فإذا كان أحصر ولم يقدر يبقى على ذلك عليه إيه؟ الدم، عليه الدم. طيب هنا من ترك نسكا فعليه دم، قال لنا الدليل بتاع ابن عباس لما قال قياس على دم الفوات. ومن ترك، لاحظ ان من ترك نسكا فعليه دم ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش حديث مرفوع، انما موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يخالفه غيره من الصحابه. من ترك مسمونا فلا شيء عليه، من ترك مسمونا زي الذي ذكرناه انه يحرم في ازار ورداء ابيضين لابسهم اسودين لا شيء، نظيفين لابسهم متسخين لا شيء عليه بذلك، يبقى على ذلك هنا من ترك مسمونا فلا شيء عليه، بخلاف من ترك الواجب من الواجبات، بخلاف من ترك الركن، الركن عليه انه ياتي به، ان ترك الركن يرجع وياتي بهذا الركن. طيب يقول لنا شرط صحه الطواف 11 شروط، يعني صحه الطواف 11 شرطا، النيه والاسلام والعقل. الطواف، طواف الافاضه، طواف الوداع، الطواف بالبيت لابد من شروط لهذا الطواف، اي طواف يطوفه بالبيت لابد من هذه الشروط اللي فيه. لكن اذا كان الطواف طواف الافاضه مثلا، طواف العمره، يبقى هنا حيزيد عليه شيء، هنا الشروط لاي طواف لابد نيه واسلام وعقل، لابد تتوفر في هذه الشيء. لكن اذا كان طواف الافاضه يبقى لازم الوقت بتاعه، قد يتقدم السعي على ايام الحج، قد يتقدم السعي فيكون مع عمرته بعد او في شوال او في ذي القعده عمل الطواف القدوم، وبعد طواف القدوم وهو ناوي الحج سعى بين الصفا والمروه، يبقى على ذلك هذا سعي الحج ينفع ولا ما ينفعش؟ مع انه قبل يوم الترويه، ولكن لما كان الاحرام نفع في البدايه فصح معه هذا السعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك انه سعى لحجه صلوات الله وسلامه عليه بعد طواف قدومه صلوات الله وسلامه عليه. لكن اذا كان هذا السعي سعي عمره، اذا كان هو معتمرا متمتعا بالعمره الى الحج فطاف وسعى، هل هذا يغني عن سعي الحج بعد ذلك؟ لا يغني، بانتبه للفرق. دخول وقته، وقت الطواف، دخول وقت طواف الإفاضة هيدخل أول هذا الوقت بعد منتصف ليلة النحر، بعد يعني هو عند في المزدلفة ليلة النحر، فرضنا أنه تعجل في النفر منها بعد منتصف الليل مع الضعف مع النساء، فيجوز له أنه يطوف هذا الطواف لو أنه توجه على مكة مباشرة، فطاف طواف الإفاضة يصح منه. قال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر، أوله طلوع الفجر يوم النحر، يعني كأنه راعى الترتيب اللي في رمي الجمرات، وعنده رمي الجمرات لا يكون إلا بعد الفجر بل بعد شروق الشمس، فعلى ذلك ليس له إنه يطوف هذا الطواف إلا بعد ذلك. لكن طالما صح عن الصحابة كأسماء رضي الله عنها ذلك فيما قدمناه، وقالت إنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجوز من الليل إن يطوف طالما أمضى أكثر الليل في المزدلفة. ستر العورة هذا من شروط صحة الطواف، إنه يكون الطواف هذا صلاة، فلو صلى إنسان وهو عريان مكشوف العورة تبطل صلاته، كذلك لا يصح منه طواف البيت وهو على غير ستر للعورة إلا إذا اضطر للضرورة ولم يطل الوقت في ذلك. إنسان يلبس الإزار ولابس أديداء مع شدة الزحام سقط منه إزاره وتداركه ورفع إزاره، يبقى هنا لو حصل هذا في الصلاة إنسان يلبس الإزار وهو يصلي وبعدين حصل شيء اتقطع منه سقط منه ثم رفعه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاة مع أنه تدارك ذلك سريعا. لكن إذا طال الوقت في ذلك مع القدرة على ستر العورة يبقى لا يصح منه هذا الذي هو فيه. ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. في الحديث الآخر الطواف بالبيت صلاة. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث من ضمن شروط صحة الطواف، أنه لا يكون على جسده ولا ثيابه نجاسة زي الصلاة، وكذلك الطهارة من الحدث، هذا كله مع الاستطاعة مع القدرة والاستطاعة، وإلا مع عدم القدرة فتصح الصلاة. لو أن الإنسان كان لابسا ثوبا وهذا الثوب فيه نجاسة ولم يعلم بهذه النجاسة إلا بعدما صلى انتهت الصلاة، لا يجب عليه إعادتها. أننا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو دخل في الصلاة وفي نعله صلى الله عليه وسلم في حذائه أذى، ونزل عليه جبريل فأمره إن أو عرفه إن في حذائه أذى فخلع حذائه صلى الله عليه وسلم، فلو بطلت الصلاة لأعاد من جديد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، يدل على التفرقة في أمر النجاسة بين المعذور وغير المعذور. إلا ربنا يقول وثيابك فطهر، وثيابك يبقى يجب تطهير الثوب من النجاسة. لكن إذا لم يعرف فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه الوحي، لكن غيره حيعرف منين؟ لو عرفه إنسان ويصلي صبك عليه نجاسة اخلع ثوبك يبقى يلزمه ذلك، لكن لو لم يعرف حتى انقضت الصلاة فهو معذور. يبقى هنا اجتناب النجاسة من الثوب ومن البدن مع المعرفة. الطهارة من الحدث هذا شرط لصحة الطواف أو واجب من الواجبات فيه. يبقى هنا الإنسان اللي يطهر من حدث حكم الصلاة حكمها حكم هنا إذا كان به سلس بول مثلا، إذا كانت المرأة مستحاضة سلس البول حدث دائم، الاستحاضة حدث دائم، يبقى هنا هتعمل إيه هذه المرأة؟ تتحفظ وتطوف البيت، فلا شيء عليهم أن الحدث دائم قد ينزل منها وهي تطوف دم الاستحاضة، فإن صحت صلاتها وهي على هذه الحالة يبقى كذلك يصح منها طوافه على هذه الحالة. في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة، يبقى حكم الطواف بالبيت أنه مثله مثل الصلاة، ولكن يعني يفارق الصلاة في شيء، قال إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الطواف بالبيت زي الصلاة، ولكن هل حنقول مثله مثل الصلاة 100%؟ لا، لأن الطواف بالبيت حركة، الصلاة وقوف في المكان، الصلاة توجه إلى الكعبة، الطواف بالبيت بيبقى جنبه الأيسر هو إلى الكعبة، بيتوجه لما يجي عند الحجر فقط، غير ذلك هو جنبه إليه، فهو ليس مثل الصلاة 100%، ولكن يعطى أحكام الصلاة على الغالب في ذلك. فيقول الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فأبيح فيه الكلام، إذا أبيح الكلام يبقى يباح أنه يشرب، يباح أنه أكل شيئا وهو يطوف، ولكن هل يستحب ذلك؟ لا، لا يستحب ذلك، ولكن إذا كان يطوف البيت لا يستحب له أن يتكلم. إلا أنكم تتكلمون فيه، إنسان يتكلم بيدعو بأمر معروف وينهى عن منكر، لكن يتكلم فيه طلع التلفون المحمول ويتصل بالناس وأنا بطوف دلوقتي في الحتة الفلانية وأعمل كذا ويزعج اللي حواليه. لا ليس كذلك. هل إنه يطوف في البيت ويقعد بقى يمسك الدعاء الأول كذا والدعاء الثاني ويرفع صوته واللي وراه كلهم يرفع صوتهم يبقى اللي عايز يدعو حاجة مش عارف يتلخبط ويتبرجل بهؤلاء؟ ليس كذلك. ولكن الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يدعو بينه وبين الله عز وجل لا يرفع صوته. وكم ترى من إنسان يضوف صوته عالي جدا، يا رب نجح ابني علي وابني محمد واعمل لي مش عارف ايه واديني ايه وجوز بنتي، ولا الفضيحة اللي تعملها دي. بينك وبين الله سبحانه تبارك وتعالى يتعرف الناس عندك بنت اسمها كذا وابن اسمه كذا وابنك عنده سنه يا عم، هذا من الخطأ. وتلاقي اللي حواليه مش مأذن هذا الشيء، مش عارف يدعو، كل ما يجي جنب هذا الإنسان يقوم يجري شوية قدام علشان يبعد عن هذا الإنسان بجهله وبرفع صوته المزعج للناس. فاحذروا من هذه الأشياء. ولا يغر أنكم كثرة الجهال، يطوف بالبيت كثير من الجهل ما يعرفش شيء فيرفع صوته، فتلاقي مع جهل الجميع تلاقي كله بيرفع صوته ويقلد بعضهم بعضا. لا، ليس من السنة الجهر ورفع الصوت بالدعاء اللي يزعج من حوله. ولكن راعي جنبك واحد بيسبح، جنبك واحد بيدعو، جنبك إنسان بيقرأ قرآن، هنا في أثناء الطواف لك أن تقول من الأذكار ما شئت فلا تزعج أحدا. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في الجلوس في المسجد يقول إن لعل بعضكم يرفع بعضه على بعض ويؤذي بعضكم بعضا، كلكم يناجي ربه، كل يعني مصلون، كل واحد مصلين بيناجي ربه، ليه ترفع صوتك بالقرآن؟ وكانوا يصلون في رمضان في قيام الليل، ما كانش يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الندرة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي الرجل يصلي بصلاته رجلان أكثر، فكانوا يرفعون أصواتهم وهم يقرؤون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واعتبر هذا أذى، يؤذي بعضهم بعضا برفع الصوت في المسجد. وإذا كنت في المسجد ليس لك أن ترفع صوتك بقراءة القرآن، وفي ناس بتصلي وفي ناس بتذكر الله وفي ناس بتعلم، لا ليس لك أن تؤذي أحدا وأنت في بيت الله سبحانه. في أعظم حرمات الله في الحرم ليس لك أن تؤذي أحدا بذلك. فهنا الطواف بيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون يعني في الحوائج، الإنسان إذا احتاج إلى شيء أمر معروف نهى عن المنكر، أمر بشيء طلب الشيء سأل عن الشيء، إلا أنكم تتكلمون في رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى كانت حائضة رضي الله عنها، فنهاها أن تطوف بالبيت حتى تتطهر أو حتى ينتهي حيضها وتطهر من الحيض وتتطهر، فيجوز لها بعد ذلك. فدل على أنه لابد من الطهارة في الطواف بالبيت، أن تطوف المرأة وهي طاهر، ليس لها وهي حائض أن تطوف. إذا المرأة اضطرت في هذا الشيء لها، زي في رمضان قد تتعاطى المرأة شيئا من الحبوب اللي تؤخر الدورة شيئا بمعرفة الطبيبة المسلمة، فلها ذلك، إن هي العادة بتاعتها تأخرها شوي بأخذ حبوب وأصبح الأمر في هذه يعني السنوات أصبح سهلا، يعني ما تحتاج إنها تطوف وهي حائض بالبيت، لا تحتاج إلى ذلك في الغالب. في الغالب يبقى على ذلك إذا كان تعرف أن دورتها هيجي في أيام العيد وأن لابد تطوف وبعد كده الطيارة وتقدرش تأخر الطائرة وكذا، يبقى قبل ذلك بفترة تبتدي تأخذ الحبوب اللي بتؤخر الدورة شيئا حتى تقدر المرأة على الطواف بالبيت. لو أن إنسانا وهو يطوف بالبيت شك في طهارته وهو يطوف، لو أن إنسانا وهو يصلي دخل في الصلاة شك إن هو متطهر ولا مش متطهر، يعمل ايه؟ هنا يخرج يتطهر، يشك يقعد يصلي صلاة وشك فيها، يخرج من الصلاة ويتطهر. يبقى على ذلك إذا دخل في الصلاة وبعد ذلك شك أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش، ولا الأصل عدم الوضوء، يخرج يتوضى. بخلاف إنسان اتوضى وبعد ما شك يا ترى نقض حدثي ولا ما نقضش، نقول الأصل أنك على وضوء، الأصل أنك على وضوء، يبقى هنا رجعنا للأصل في هذا الحال. إن شك في عدد الطواف وهو يطوف يبقى يبني على اليقين، شك وهو أثناء الطواف يبقى هنا شك يا ترى طوف ثلاث مرات ولا أربع مرات، يعتبرهم ثلاثة ويأتي بالطواف على اليقين. من ضمن شروط صحة الطواف تكميل السبع، تكميل السبع. يبقى هنا بيطوف بيبدأ منين؟ طواف من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، يبقى لابد من تكميل السبع. فرضنا أنه هو جاي في آخر طواف ومع شدة الزحام بدأ زي ما كله بيفعل، يجي عند مثلا الركن الشامي ويبتدي يجنب بعيد شوية بحيث أنه يلاقي نفسه مكان يطلع في النهاية من عند وراء المقام بس من بعيد. فرضنا أنه فضل يبعد يبعد يبعد لغاية ما خرج من عند الركن اليماني وطلع برا إلى الحرم، هل كمل السبعة كلها؟ لا، ما كانش يرجع يجيب الباقي عليه، سواء ان هو قرب من الكعبه ولا كان بعيد عن الكعبه يمشي لغايه الحجر الاسود. يبقى هنا لابد من اكمال السبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال تاخذوا اخذوا عني مناسككم، وهذا تفسير لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزي، لم يعني لابد أن هو يطمئن أنه خلص الطواف السابع عند الحجر الأسود، وبدأ أيضا الطواف الأول من عند الحجر الأسود. قد يسقط الإنسان على الكعبة من عند ركن الشام وما يعرفش يرجع عند الحجر الأسود، يقول له كمل امشي مع الطائفين لغاية ما توصل عند الحجر الأسود، وابتدي من عند الحجر الأسود الآن تعود سبع أطواف. يبقى هنا إذا ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ. كذا إن سلك الحجر، إن سلك الحجر الحطيم، الحجر اللي هو عند ركنين الشاميين وراء الدائرة الحجارة اللي وراها، هذا المنطقة اللي من السور هذا وبينه وبين البيت يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم. يبقى الطواف بالبيت بالطوف ركن اليماني، توصل لركن الشامي تلف من وراء السور من وراء الجدار لغاية توصل ركن الشامي الثاني أو ركن العراقي، وبعد تيجي عند الركن اليماني وبعدين الحجر الأسود. فلو إنه اختصر وراح داخل بين السور وبين الكعبة، يعرف الحج صعب جدا حد يفعل هذا الشيء، لكن ممكن في العمرة إذا كانت فرغة ممكن إنسان ما كنتش باله يدخل، يبقى هذا لا يحسب له، لابد من إعادة هذا الطواف أو يرجع من المكان عند الركن الشامي ومن وراء الحطيم يأتي بما نقص منه. طيب هنا كذا إذا طاف على الجدار، إذا طاف على الجدار يعني إذا وقف على جدار البيت، المنطقة اللي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، العتبة بتاعة البيت، العتبة دي مختلف فيها هل هي من البيت ولا هي ليست من البيت. شيخ الإسلام تيمية رأى أنها ليست من البيت، أنها ليست من البيت، بناء على ذلك من طاف فوقها يكون خارج البيت. الجمهور من العلماء يرون أن هي من البيت، هي من البيت، هذه عتبة من البيت، يبقى الطائف فوقها كالذي يطوف فوق الكعبة ما يصحش منه هذا الطواف، يبقى تأخذ بالك أنك ما تطوفش فوق هذا المكان اللي هو شذروان الكعبة، شذروان الكعبة، يبقى جدار الكعبة سقف أو فوق الجدار أو على هذا الشذروان من جدار الكعبة ليس لك أن تقف فوقه. طيب هل يا ترى ممكن حد يعمل هذا الشيء يقف فوق؟ كثير يفعلوا، يجي في الطواف السابع يروح واقف فوق هذا المكان علشان يحجز دور يقبل الحجر الأسود، فيمشي كل المسافة دي فوقها، يبقى هنا ترك خطوات من غير ما يكون حول الكعبة إنما هو فوق الكعبة، يبقى على ذلك ينتبه لهذا الشيء وليعد هذا الجزء، يرجع له ثاني يجيبه ويوصل إلى البيت. وجعلوا البيت عن يساره، وجعل البيت يعني في الطواف، وانت بتطوف بتبقى الكعبة عن يساري كالمأموم مع إمامه، كالمأموم مع إمامه، فيجعل البيت عن يساري فهو يمين الكعبة. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى البدء يكون بالحجر استلم ثم مشى على يمينه، على يمينه يعني هو صلى الله عليه وسلم بقى على يمين البيت صلوات الله وسلامه عليه، مشى على يمينه يبقى هو متقدم صلى الله عليه وسلم ماشي هيئة الماشي، ما قالش مشى بجنبه صلى الله عليه وسلم ولكن مشى على يمين البيت، يبقى هو متوديه كوديه، يبقى السنة أن يكون جانب الأيمن تجاه الأيسر تجاه البيت، يبقى جعل البيت عن يساره. وكونه ماشيا مع القدرة. يقول من شروط صحة الطواف أن يكون ماشيا ليس راكبا. هذا خطأ، هذا خطأ، ليس شرطا ولا شيء، ليس شرطا، بل يجوز أن يطوف راكبا، يطوف محمولا، يطوف ماشيا، هذا كله جائز. إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أو أمر أم سلمة أن تطوف راكبة من وراء الناس وكانت شاكية. يقول هنا كون ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، هذا خطأ. قال لحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، هنا الطواف ده هو الطواف لازم يمشي فيه، والطواف لا يجوز المشي فيه. فهنا فرق بين الاثنين فيما يذكره هو اللي بيتكلم هنا عن الحركة. الحركة الطواف بالبيت هو لا يكون إلا حركة، الصلاة تبطلها كثرة الحركة والمشي فيها. هنا لا علاقة بين الحركة إنه راكب ولا غير راكب دائم، بل الصلاة للراكب يجوز له أن يصلي وراكب صلاة النافلة، وإذا كان مسافرا وحيث توجه به. لكن هنا الأمر ليس كذلك، ولكن يجوز له أنه يطوف. يقول عنه رواية أخرى يجزئ عليه دم، وهذا ليس بصواب أيضا، يجزئ ولا دم عليه فيه. وده الرواية الثالثة عن أحمد، يجزئ بغير دم، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول لأحد مع إذا كان طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا عليه الصلاة والسلام، إزاي تقول أن الطوف راكبا يكون عليه دم؟ قال الطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في تلك المرة، يعني في حجه صلى الله عليه وسلم، ولفعل أصحابه، ولكن فعلها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم ركبا حتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم، فيجوز أنه يطوف راكبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والماشي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم سلمة هذا في الصحيحين، قالت شكوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور، بالطور وكتاب. وهذا الطواف من أم سلمة كان طواف الوداع، كان طواف الوداع وهو واجب من الواجبات. ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، يعني كأن الخلاف في الطواف من غير عذر، والراجح أنه يجوز الطواف راكبا، والأفضل أن يطوف ماشيا. والموالاة، الموالاة يعني أن الطواف يكون بعضه وراء بعض، هذا الموالاة اللي فيه. لكن مسألة أنه شرط، أنه شرط لصحة الطواف، هذا فيه نظر، وخاصة مع شدة الزحام الآن في الحج، هذا صعب جدا ومن غير دليل عليه. من الدليل غايته فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل يفيد السنية، أنه هذا سنة أنه يطوف طواف الأول وراء الثاني، واتفقوا على أنه له أن يقطع الطواف لصلاة الفريضة، لصلاة الجنازة، فدل على أن الموالاة تقطعها شيء، فإذا كان هذا الشيء جاز يبقى يجوز غيرهم. يبقى هنا إذا تعب الإنسان، إذا عطش طلع يشرب زمزم ورجع ثاني، الراجح أنه لا دليل على اشتراط الموالاة لصحة الطواف. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، نقول ناخذ عنه صلى الله عليه وسلم المناسك، الطواف من المناسك، لكن الموالاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته قدر على ذلك صلى الله عليه وسلم. الآن مع الزحام الشديد قد يكون صعبا هذا الشيء، إلا أصعب منه بقى لو أن إنسانا أحدث، لو أن إنسانا أحدث هذا أصعب وأصعب، على ما أحدث هذا وإطلع علشان تتوضى ودور فين الميضة في آخر الدنيا، وبعدين يرجع يكون خد وقت طويل جدا، مثل هذا الوقت يبطل الصلاة. عشان نقول إنه لو أن إنسانا أعد هذا الوقت في حركة ولا في شيء يبطل الصلاة. لكن الطواف بالبيت الراجح إنه مسألة الموالاة، معنى الطواف الأول وراء الثاني وراء الثالث، هذا سنة من السنن، فإذا قطعه لعذر من الأعذار الراجح أنه يكمل على ما بدأ في الطواف. إذا هنا يستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، وهذا فيه نظر أيضا، مسألة يستأنف ومع الزحام اللي موجود في هذه الأيام وبعد دورات المياه، ولعل الإنسان يجي تاني بعد ما يتوضى تاني وتوفى يحدث تاني ويرجع، الطواف صعب جدا، واللي يجرب في الزحام الشديد يعرف أنه ليس بالسهولة أن تقول اطلع اتوضى وارجع عيد من نمرة واحد، وقد يكون يطوف في الدور الثاني، يطوف في الدور الثاني وعلى السطوح في الحرم يأخذ حوالي ساعتين، اللي بيطوف يأخذ ساعتين في الطواف، ساعتين عشان يعيد من الثاني، لعله أحدث في الشوط السابع وعيد ثاني ساعتين تقعد يوم بحاله يطوف، هذا صعب. فلذلك الصواب في ذلك أنه طالما لا دليل يدل على وجوب الموالاة وعلى عدم ارتباط طواف بطواف آخر، بعد ذلك إذا أحدث الإنسان خرج من المكان الذي أحدث فيه وتوضأ ثم رجع وبنى على الماضي، يبني على الماضي، لأن الطواف ليس كالصلاة 100%. لا، الصلاة لا يجوز فيها ذلك، إنك تطلع توضأ وترجع تكمل الصلاة، إنها بطلت الصلاة بذلك. لكن الطواف قول من الشروط لصحة الطواف أنك تكون على وضوء صحيح. فكنت على وضوء طفت شوط والثاني والثالث والرابع جبت الذي عليك، فإذا أحدثت هنا لا دليل يدل على أن هذا مثل الصلاة 100% حتى تبطل هذه، وإلا فيجوز في الطواف الكلام، ويخالف الصلاة في أن الطواف حركة والصلاة قيام في مكان، قوموا لله قانتين ساكتين متوجهين إلى القبلة والطواف في حركة، فاختلف الطواف عنها. فليكن في أمر الموالاة أنه يستحب ذلك أن يوالي بين الطواف والآخر، فإذا انقطع عنه شيء من الطواف أكمله بعد ذلك. طيب، عن أحمد يتوضأ ويبني، هذا إذا لم يطل الفصل. لم يطل الفصل يعني إذا يمكن زمان كان أمر الوضوء أن يتوضأ من جوه الحرم من زمزم، لأن عنه صعب جدا، هذا شيء خاص للنساء، حيطول يقينا الفصل على ما يطلع يفضى ويرجع، مش هيخذ له أقل من ساعة في أيام الحج أو ساعتين، ده إذا عرف يرجع بسهولة. فعلى ذلك هنا أمر أنه إطالة الوقت، الإطالة هذه تحتاج لشيء من التقييد والتحديد، ولا دليل على التحديد في ذلك. يقول: وعنه يتوضأ ويبني وتخرج في موالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب وده اللي اختارها الشيخ مرعي، والثانية ليست شرطا حال العذر وده الصواب، ليست الموالاة شرطا مع وجود العذر للإنسان. قال: لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، يعني فعل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني إذا كان الأمر على ذلك ولا دليل يشترط فيه صحة الطواف بالموالاة، يبقى على ذلك يقال الأفضل أنه يوالي بين الطواف وغيره، فإذا حدث إنسان عذر أكمل بعد ذلك ما قطعه. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله ويبني مع العذر، قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. ولا الصواب أنه إذا الإنسان أثناء ما بيطوف، خاصة كان بيطوف الدور الثاني ولا على السطوح مع طول الطواف وتعب الإنسان، لابد أن هو يقال له استريح في هذا، يصعب يمشي ساعتين صعب. إن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني صلى وبنى من الحجر الأسود أفضل، لكن هل يصلي يبدو من الحجر الأسود؟ الآن مع الزحام الشديد وخاصة في الحج نقول أنه يبني من مكانه، من المكان الذي هو فيه، صلى الجنازة في مكان عشان يرجع عكس الناس لغاية ما يوصل للحجر الأسود، خاصة إذا كان وصل للركن الشام يرجع عكس الناس، أقول له كمل هذا الشيء، كمل الطواف، ويمكن يكون هذا الطواف في الدور الثاني، ومع الزحام الشديد يصعب جدا، يا إما يمشي طواف كاملة علشان يبتدي من الحجر الأسود لغير دليل في ذلك، قول هذا يستحب فقط، ولكن من المكان الذي وصل إليه يكمل ما بدأ منه أو ما انتهى إليه. إن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، نقول استحبابا فقط وليس واجبا. في حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني عايز يقول إن أقيمت الصلاة فليس لك أن تصلي صلاة أخرى إلا صلاة الوقت اللي هي المكتوبة، إذن باب أولى أنك تقطع الصلاة الطواف حتى تصلي المكتوب. فإذا صلى بنى على طوافه، إذا صلى بنى على طوافه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، الحسن البصري قال يعني إذا قطع الطواف بتاعه وساب صلاة فريضة يستأنف، يعني يستأنف يبدأ من جديد. إذا ألاحظ الفرق بين المعنى العرفي عند الناس استأنف مش عارف إيه، استأنف كده معنى أكمل، ولكن هنا استأنف لغة وشرعا بمعنى بدأ الشيء. قال: وكذا الجنازة لأنها تفوت، يعني أثناء ما يطوف سمع الصلاة على الجنازة يقف ويصلي على الجنازة ثم يكمل الطواف. إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين كما تقدم. سنن الطواف، وهذا إجماع، سنن الطواف استلام ركن اليماني في يده اليمنى أو بيده اليمنى، الاستلام والتسليم عليه، أن يضع يده اليمنى على الركن اليماني على الحجر، على الركن اليماني وعلى الحجر الأسود كذلك، ويقبل الحجر الأسود. يبقى ركنان من البيت يستلمان، تستلم الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود. الحجر الأسود يزيد عليه أنك تقبله إذا صار، هذا كله مع الاستطاعة، هذا كله مع الاستطاعة وتجنب الأذى، لا تؤذي أحدا من الناس، لا تؤذي أحدا من الناس. في الحديث لابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طواف، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طواف. يعني الحجر يمكن يصعب جدا على الإنسان في موسم الحج وقد ييسر، لكن لا تزاحم أحدا، لا تؤذي أحدا باستلام الحجر. استلام الحجر سنة، وأذى الناس هذا حرام، حرام. فإذا تعارضت السنة مع الحرام يبقى على ذلك لا، اللي يغلب جانب التحريم. الركن اليماني يمكن يكون أسهل، والسنة في الركن اليماني الاستلام، استلام على مسح، يعني تمسحه بيدك. هنا المسح جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، يحطان، يبقى إذا استطعت ذلك. لكن استلام سيجعل عليك خطايا، لا لا داعي. استلام تضرب الناس وتؤذي الناس، يبقى تتحمل خطايا في أعظم أماكن الحرمات وهو البيت الحرام. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلة، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. الحديث الشيخ الألباني قال فيه ضعيف جدا، إنما الإنسان يعني حول وهو يطوف بالكعبة يستحب له أنه يبسم الدعاء خاشعا، أنه يبكي في قراءة القرآن، يبقى إذا كان يطوف بالكعبة يستحب له ذلك، وخاصة في عند استلام الحجر عند التزام البيت أن يزداد الخشوع اللي يوصل الإنسان لأن يبكي من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقل الأثرم عن أحمد أنه يسجد عليه، وهذا فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، فعله ابن عمر وابن عباس، يعني سجود على الحجر الأسود، يحط وجهه عليه على الحجر الأسود. فإن شق ذلك استلمه وقبل يده، يبقى إما تقبل بفمك إذا استطعت، ما استطعت يبقى بيدك وتقبل يدك، إذا لم تستطع بمحجن عصايا يعني تحطها، ولكن الآن في الزحام لا يستحق ذلك. إنسان يحط عصاية دخلها في عين واحد قدامه، اللي بيدخل عند الحجر الأسود وبيطلع بيطلع يعني حاله صعب جدا، اللي بيطلع بيطلع يمكن بيستغيث بالناس عشان يطلعوه، يتخنق تلاقي واحد إيده حط كده والتاني إيده كده وخانقين رقبة اللي تحت، يطلع ما يعرفش إلا إذا كان حارس يزقه يوسعه والناس يوسعون له. بقى الناس ما عندهمش رحمة، ما فيش رحمة. اللي بيروح يقبل الحجر الأسود بينسى الرحمة، بينسى، بيدخل حتى لو مات اللي قدامه. المرأة تدخل بالعافية تزحم تطلع الطرحة بتاعتها واقعة ومكشوفة وحالها يعلم بربنا، لا يجوز لها أن تصنع ذلك. وأيضا اللي حاطت إيده ولا حاطت رجله واللي مانع يتقي الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ويوسع لمن يخرج، ما يبقاش هم واحد بيقبل الحجر الأسود طالع طايف على كان زي البيعوم فوق الناس، طالع بيسبح فوق الناس من فوق من فوق الناس، مناظر بتبقى إنسان يقول فين رحمة الناس، فين رحمة المسلمين، ما يرحموش بعض عند الكعبة، يسلط الله عز وجل عليهم اليهود يفعلون بهم هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية وأن ينصر إخواننا في غزة وفي كل مكان، أن ينصر المسلمين وأن يذل اليهود وأتباعهم وأذنابهم والمنافقين وعملاءهم. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يعدل بنصر الإسلام والمسلمين وبخزي هؤلاء وهزيمتهم وتدميرهم سبحانه وتبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم يعني الحجر بيده وقبل يده صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول أبو الطفيل عامر ابن واسلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. إشمعنى بقى استلم بمحجن؟ كان راكبا صلى الله عليه وسلم، كان راكبا، فكان يستلم بمحجن صلى الله عليه وسلم العصا اللي بيقود بها البعير، يستلم ويقبل العصا صلوات الله وسلامه عليه ويقبل المحجن. لكن فرضنا ان الطواف سهل بالبيت، انسان سهل وما فيش زحام في عمر من عمرات وفعل ذلك فلا شيء، اما في الحج او في عمر زحمه ويدخل بعصايا عشان يلمس بها الحجر يحذر هذا الشيء، ان العصا مش انت اللي هتوجهها، هيوجهها رؤوس الناس ومزاحمات الناس قد تؤذي بها انسانا فتقتل بها احدا، يبقى ارتكبت اشنع ما يكون في الحق. نسال الله العفو والعافيه. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها، هذه الأشياء اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أنه اطبع وأنه رمل وأنه مشى، هذه كلها من السنن في أماكنها. والركعتان بعده، الركعتان بعده يعني بعد الطواف، أي طواف تطوفه يستحب أن تصلي بعده ركعتين، والأفضل خلف المقام. خلف المقام بقى مش شرط وراء على طول، وراء المقام على طول، ممكن خلفه بقليل، خلفه ببعيد، بكثير، وانت جوه الكعبة خلف المقام، وانت جوه المسجد خلف المقام تصلي. لكن ما تتعمدش انه لازم وراء على طول تقوم تعطل الطواف، الناس تبقى بتطوف وهذا بيصلي خلف المقام مباشرة، يعطل الناس ويؤذي الناس. والركعتان بعده لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، إن عطاء أن يقول ذلك، عطاء اللي هو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح هذا فقيه مكة رضي الله عنه، كان في زمن عطاء كان ينادى في مكة لا يفتي الحديد إلا عطاء، لا يفتي، عشان تعرف قدر عطاء ابن أبي رباح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعطاء كان يرى أنه إذا طاف بالبيت وبعد كده جاء عليه وقت صلاة الصبح مثلا فصلى مع الناس الصبح خلاص أجزأته هذا الشيء. لكن قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، وهو من التابعين أو من الكبار من أتباع التابعين، بين ذلك هو رأى أنس بن مالك فهو من التابعين من صغارهم رضي الله عنه، أو يعتبر من أكبر ما يكون في الطبقة التي هي تليه، لأنه لم يرى إلا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمن هذا من التابعين الصغار. يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا إلا صلى ركعتين، يعني كأنه أنكر ذلك، أنكر ما يذكرونه عن عطاء أنه لا فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى أنه ما طف سبعا إلا وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين، سبوع معناه طف سبعا في البيت يعني. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، يبقى يسمى الطواف سبوع، إنه سبع طوفة يعني في البيت. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء أن يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، إلا صلى ركعتين. هذا في البخاري ما يعني معلقا عن الزهري أو عن الزهري أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم. فصل: وشروط صحة السعي ثمانية، يعني حتى يصح السعي زي غيره من العبادات، يبقى لابد منها إيه؟ النية، الإسلام، العقل. عبادة من العبادات لابد يكون فيها الثلاث شروط دي. شروط صحة السعي يقول: الموالاة، يعني إذا قلنا أنه ليس شرطا في صحة الطواف وهو أهم منه من باب أولى يكون السعي، لا ليس شرطا في صحته. قال: قياسا على الطواف، الطواف في خلاف، ولأنه صلى الله عليه وسلم ولا بينه، ولا بينه يعني أنه ولا بينه، هذا صحيح، وإن كان الشيخ الألباني يقول لم أجد، وهو يعني صاحب المتن لا يقصد أن دي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وما يقصدش ذلك، ولكن يقصد المفهوم من حديث جابر أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع سعيه صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح المعنى، هذا صحيح المعنى. قال: في الكافي لا تجد، لا تجد. وصاحب الكافي اللي هو مين؟ ابن قدامة رحمه الله. قال: لا تجد، يعني الموالاة بين السعي، السعي الأول وراء الثاني وراء الثالث، لا يجد ذلك، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. يقول: هذا نسك يتعلق بالبيت وهو الطواف، يبقى ماشي نقوله الموالاة بحسب الاستطاعة، ولكن السعي ليس متعلقا بالبيت، ما هوش طواف بالبيت، هذا بين جبلين اللي هما الصفا والمروة، فعلى ذلك الاشتراط يحتاج لدليل فيه. إذا قلنا في البيت يعني تجوزا أن الطواف في البيت هذا صلاة، يبقى على ذلك يخليه وراء بعضه، لكن السعي لم يكن له صلاة، ولذلك لا يشترط لصحة السعي الوضوء، أو أن تكون المرأة ليست حائضا، يبقى افترق الطواف عن السعي. ولذلك ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى أن السعي من الصفا والمروة إيه؟ ذهب إلى أنه ركن ولا واجب؟ واجب، وده كلام أبي يعلى من الحنابل، القاضي أبي يعلى ذهب إلى أن السعي من الصفا والمروة هذا من الواجبات في الحج وفي العمرة، ومال إليه ابن قدامة رحمة الله عليه. طيب، يقول هنا: وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام، تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام. هذا يذكر الشيخ الألباني أنه لم يقف عليه، وهذا يعني جاء في موطأ مالك، جاء في الموطأ عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير. سودة بنت عبد الله بن عمر، يسمي ابنته سودة على اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزوجها عروة بن الزبير رضي الله عنهما. فخرجت تطوف بين الصفا والمروة، فخرجت تطوف يعني ما كان الطواف اللي ذكر هنا معناه ايه؟ السعي، يعني السعي. خرجت تطوف، والإسناد صحيح في موطأ مالك، في حج او عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة. مين؟ بنت عبد الله بن عمر، سودة بنت عبد الله بن عمر. فجاءت حين انصرف الناس من العشاء، يعني جاءت في وقت صلاة العشاء عشان تسعى بين الصفا والمروة، فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح. ده اللي صح، إن هي السعي من الصفا والمروة فضت من العشاء لغاية الفجر، من العشاء لغاية الفجر. قال حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينه وبينه. وكان عروة إذا رأهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي الأسرية. الغرض منه أنه اللي صح من ذلك أن سودة بنت عبد الله بن عمر قضت سعيها بين الصفا والمروة في فترة بين العشاء وبين الفجر، بين العشاء وبين الفجر، معناها أنه مع ثقلها كانت تسعى وبعدين تستريح، تسعى وتستريح لغاية ما خلصت، أخذت هذا الوقت الطويل. يبقى لا يشترط الموالاة أنه مش هيوصل لهنا يرجع لهنا، يوصل لهنا يرجع له، ولكن قد يستريح في بين الاثنين، يستريح على الصفا على المروة يوصل. يبقى إن الموالاة بين السعي هذا من ضمن الأشياء المستحبة وليست الفريضة الواجبة. يبقى هينبني عليها لو أن امرأة وهي تسعى أو رجل وهو يسعى داخ وتعب وما أدرش رجع إلى الفندق بتاعه، بعد كده تاني يوم جاء حيلزمه إيه الآن؟ عيد السعي الجديد؟ يبني إن هو سعى 3 أشواط 4 أشواط، يبقى شوفه وصل لفين، يكمل على هذا الذي بدأ، لعدم الدليل على وجوب الموالاة. لكن تسن تستحب الموالاة في السعي بين الصفا والمروة. المشي مع القدرة قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. والصواب انه يجوز له ان هو يمشي، يجوز له انه يركب في السعي. ولكن في النهاية لا ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها انما حجك على قدر تعبك ونفقتك، على قدر النصب والنفقة، تدفعي كثيرا، الإنسان ما يدخلش في الحج بالنفقة، كذلك إنه المشقة فيه بيكون فيه تيسير، لكن لا يتعمد أن يشق على نفسه، لا يتعمد أن يشق على نفسه، يبقى بحسب ما يتيسر فيه، مشى ركب بحسب ما يتيسر. فإن ركب جاز، إن ركب جاز في السعي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبة، الركوب في الماضي كان على الناقة على البعير، لكن الآن ما فيش لناقة ولا بعير، بيركب على عجلة على عربية يركب عليها، هي نفس الحكم اللي فيها بحسب ما يتعب الإنسان وحسب ما يتأسف. طيب يقول وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وكونه بعد طواف ولو مسنونا، ده عليه جماهير العلماء على ذلك، إنه السعي يكون بعد طواف، سواء هذا الطواف كان طواف سنة زي طواف القدوم، أو كان طواف فريضة زي طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. بيذكر العز بن عبد السلام أن شرط صحة الطواف أن يتقدم السعي أن يتقدمه طواف، يقول شرط صحته أن يكون قبله طواف. يقول ابن عبد السلام ذلك متفق عليه، ذلك متفق عليه، كأنه أكثر العلماء أو كأنه يريد أن ينقل الإجماع على ذلك. ابن قدامة بيذكر المسألة يقول السعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله لم يصح، فإن سعى قبله لم يصح. يعني هنا المسألة اللي احنا فاكرين حديث الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، إزاي حنقول لا يصح، إزاي نقول، ولكن نقول طالما أنك تقدر لابد من الإتيان بالطواف قبل السعي، لكن مع العذر كجهل أو نسيان فبدأ بالسعي قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، ولذلك جاء عن أحمد رواية وهي أجمل هذه الرواية: يجزئه إن كان ناسيا. إن كان ناسيا، نسي الإنسان، لأن هذا الإنسان نسي، قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. قال هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج، قال لا حرج. هذا أجمل، هذا أجمل. إذا هنا الإنسان الذي سعى قبل أن يطوف مع العذر لا حرج عليه. هنا يعني يمكن يقال لو أنه طاف طواف الإفاضة ست أطواف وبعد ذلك ذهب فسعى، خلص السعي تذكر أنه فضل طواف، فضل طواف أنه هو طاف بالبيت سبعا، على قول الجمهور يلزمه إيه؟ يأتي بالطواف وبعدين يعيد السعي، يعيد السعي. على القول الآخر أنه لا يشترط الموالاة، يبقى على ذلك يرجع يأتي بالذي نقص عليه ولا شيء عليه. يقول: ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، المعنى يعني أنه إذا طاف بالبيت وبعدين تعب مش قادر راح مروح وجي تاني يوم يسعى، هنا يصح سعي ولا لا يصح؟ يصح منه السعي، يصح منه السعي والإكمال، فلا يجب الموالاة معنا أن دي وراها الآخر. لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك السنة إلا إذا كان يعني العذر أو لتعب وأعياء ونحو ذلك. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، حتى يستريح أو إلى العشي. إذا تعب من الطواف يبقى خاصة إذا كان بطوف الدور الثاني وساعتين يطوف بعد ما خلص تعب، يعني إلزامه أنه لازم تسعى الآن، هذا يكون في مشقة شديدة. طيب، من ضمن الشروط في السعي يقول لنا تكميل السبع، طيب ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة. طيب في صحة السعي أنه لابد أنه هو يكمل السبع، بدأ بالصفا وخلص المروة. وهنا السبع من الصفا للمروة وبعدين الصفا كام؟ اثنين مش واحد، مش واحد. من الصفا للمروة واحد، المروة للصفا هذا الثاني. يبقى حيبتدي بالصفا وينتهي الشوط السابع فين؟ على المروة. الشوط السابع عند المروة. من شروطه استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين الصفا والمروة. هنا الصفا وهنا المروة، يبقى من أول هنا، من أول هنا، هنا الصفا، هنا هذا أول الصفا. لا يشترط أنه يطلع لغاية آخر الصفا فوق خالص على الجبل علشان يقول يصح، لا، من أول ولو خطوة من أوله لغاية المروة إذا رقى عليه شيئا هذا أفضل. يبقى تكميل السبب واستيعاب ما بين، بين الاستيعاب ما بين، لكن مش استيعاب الصفا والمروة، يطلع لغاية آخر الصفا وآخر المروة لا، لا يشترط. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، يعني فرضنا أنه هو لقى نفسه عند المروة، دخل بيدور على فين الصفا والمروة، لقى نفسه عند المروة، يعمل إيه؟ يمشي للصفا ولا يعدها، وبعدين تلقى عند الصفا يعد على نفسه سبعة الأشواط. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ بإشارة إلى أن التقديم الذي قدمه الله إنه لا بد من مراعاته للحديث، للحديث بين الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به. سننه: الطهارة وستر العورة. الطهارة كانت شرطا لصحة الطواف، الطواف، لكن في السعي من الصفا والمروة ليست شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على عائشة فقط شيئا واحدا، وهو غير إلا تطوفي بالبيت. يبقى إذا كانت حائضا لا تطوف بالبيت، لكن طافت بالبيت وبعد ذلك حاضت جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. سننه الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين فلتطف بالصفا والمروة، فلتطف بالصفا. إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت، نزل عليها الدورة بعد ما خلص الطواف والصلاة الركعتين، يبقى تطوف بالصفا والمروة، يعني تسعى بين الصفا والمروة. هنا هذا الأثر يعني لم يعصر عليه الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ صالح في التكميل يقول هو عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به، ويعني هذا الإسناد كان فيه امرأة مجهولة للتابعية مجهولة، وإن كان لم يعلم في التابعيات امرأة كاذبة أو امرأة ضعيف لم يعلم ذلك، فهذا الأثر يجوز أنه يقال به، وخاصة أنه جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر مثل هذا الشيء، أنه إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، يعني هنا محدثا ماشي، عريانا لتيجي إزاي هنا اللي ذكرنا في أثناء الطواف، لعله سقط منه ثوبه لم يدري، مشى شوية حتى انتبه فأخذه فلا شيء عليه والسعي بتاعه صحيح. في قول أكثر أهل العلم لكن ستر العورة واجب، لكن ستر العورة واجب مطلقا في حج في عمرة في صلاة في مشي في مطلقا، طالما إن يستر معنى يغطي العورة عن الناس، عن الناس يكون ستر العورة هذا واجب مطلقا يعني عن الناس. يبقى هنا على ذلك السعي لن يبطل إذا انكشفت عورته، ولكن يحرم عليه أنه يستمر على كشف العورة مع علمه. والموالاة بينه وبين الطواف، والموالاة بينه وبين الطواف يعني أنه يوالي بين السعي وبين الطواف بأنه لا يفرق كثيرا بين الاثنين، وهذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. سن له أن يشرب من ماء زمزم، أو سن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، يعني من السنة شرب ماء زمزم، وسبب فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه يجعل على بدنه على رأسه على ثوبه من غير ما يوسخ المكان هنالك، ليش وسط الناس اللي بتسعى وبعد تلاقي ناس كتير حق على دماغه مية وتنزل على الأرض، مش مهم عنده أن يفعل هذا الشيء، يعني ممكن الناس اللي دخل عشان تشرب تزحلق في المية دي. فهنا دايما فكر في غيره، فكرش في نفسك بس وانت في هذا المكان. يقول لنا في حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسدي من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز إشراب وتوضأ من ماء زمزم، وإذا توضأ يتوضأ في المكان المخصوص في أماكن هنالك، في الدور الثاني في الدور الأول في الدور الثالث، مكان للوضوء لمكان صغير جدا لكن مكان للوضوء، يبقى على ذلك إذا توضأ توضأت من هذا المكان، لا تروح عند المكان اللي فيه الجراكن بتاعة الشرب وبعدين تتوضأ منها سيحها على الأرض بحيث اللي عدي يتزحلق فيها، هذا لا يجوز. وعنه أو عن ابن عباس المرفوع عن إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، هذا الأثر عن ابن عباس ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان هذا الأثر له شواهد بمعنى هذا الأثر وله متابعات، له متابعات متابعات كثيرة في مثلها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيصحح الحديث أو يحسنه، فهنا في هذا الحديث ضعفه، والراجح ما قاله بعض أهل العلم البصيري وغيره أن الحديث من باب الحسن، أنه فرق بين المؤمن وبين المنافق أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، فيستحب أن يشرب الإنسان يتضلع. يفسر العلماء التضلع أنه شرب الماء حتى يشعر أنه وصل إلى ضلوعه، حتى يعني يشرب كثيرا حس أنه وصل إلى ضلوعه وارتوى وشبع، وارتوى وشبع. هنا شرب ماء زمزم، ماء زمزم ماء عظيم جدا، ويعني فوائده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يبقى بتشرب عشان تدعو ربك سبحانه، تدعو بما شئت والله يستجيب سبحانه. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتي. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعني قال هم عند نفسه، إذا تقول ذلك لا مانع أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة وأنت إن شاء الله. أما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. الشيخ الألباني قال موضوع، موضوع يبقى لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر حاجة ذكرها لنا هو الشرب من ماء زمزم. ماء زمزم والعلم الحديث أثبت خواص عظيمة جدا لماء زمزم على غيره من المياه. يقول لك إن هذا الماء مليان بالمركبات والأملاح والأشياء المفيدة جدا، اللي لو وجدت بمثل نسب في الماء العادي لكان الماء مالحا، لكان الماء مالحا. ولكن ماء زمزم مش مالح، ماء جميل عذب. الكمية الأملاح كذا وكذا وكذا وكذا، لو كانت موجودة في مية تانية لو حاولوا ركبوها وحطوها في مية تانية ماء مالح ما يتشرف. لكن ماء زمزم يشرب في هذا شيء عجيب جدا. وأحد الدكاترة اليابانيين اللي عمل دراسة على ماء زمزم وأعلق لكم أريتم هذا الشيء، إنه كان يأخذ من ماء زمزم قطرة من ماء زمزم ويحطها على قطرة من الماء العادي، يوم يتحول الماء العادي إلى ماء زمزم. خصائص ماء زمزم فيه قطرة وحطها على قطرة زين، حط قطرة على ألف قطرة، قطرة من ماء زمزم على ألف قطرة من غير مياه، فإذا به ماء زمزم هو اللي يغلب ويتحكم في الماء الثاني فيكون فيه. ويتعجب الرجل يقول ماء زمزم، يعني خلى واحد من المسلمين يقرأ عليه قرآن كوباية ماء زمزم وبعدين نظر فيه بالأشعة معينة بصورة، لا إن الذرات بتاعته بتدي أشكال غاية في الجمال بديعة حين يقرأ القرآن عليه. فيقول ماء زمزم موجودة جوه الحرم وفي اليوم والليلة بتقرأ قد إيه قرآن، يحصل إيه في هذا؟ لابد يكون فيه بركة في هذا الماء وفي شيء فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. طيب بيقول لنا في استحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. هذا يحتاج لتفصيل على أدلة الكلام الذي يذكره. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأن يخزي الكفرة والمجرمين. نسأله سبحانه أن يدمرهم بأسلحتهم، وأن يقوي عزم المسلمين وألف بين قلوبهم. أكثر من الدعاء لإخوانكم في فلسطين في غزة، تكالبت الدنيا كلها عليهم، لم يبق إلا الدعاء. ادعوا ربكم سبحانه وتعالى.